إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة ماذا؟ هي المفروض هو يتكلم على شرح قولهم، وراه يخلط بما يريد أن يكون صوابا. ثاني فقط له انت راك حاب تكون صواب، انت راك حاب ماذا بيك يكون قولهم، هو أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فالمعرفة أولى بالنيابة فلا يجوز إنابة النكرة. هذا تقصدك ياك ياك صح قولهم؟ لا لا، قالوا إذا متى كان أحدهما نكرة، لا متى كان الثاني نكرة والأول معرفة جاز أن ينوب أحدهما. فهم تماذا بك شغل تقيس على المبتدا والخبر صح لا لا؟ إذا بك تقيس على إذا استوى في التعريف والتنكير وجب جعل الأول هو المبتدا. احنا هنا لو كان يكون للزوج معرفة أو للزوج نكرة شكون لازم ينوب؟ الأول قياسا على مبتدا والخبر، مع أن أصلهما ليس مبتدا وخبر. هذا هو استشكال وصواب. المفروض ما يقيسوش على المبتدا والخبر. لماذا؟ لأن هذين المفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، لماذا نقيس عليهم؟ كأن الكوفيين يقولون إذا استوي في التعريف أو التنكير يجب إنابة الأول ولا تجوز نيابة الثاني، كأنهم هكذا يقولون ولا لا؟ لو كان أحدهما معرفة والثاني نكرة جاز نيابة الأول أو جاز نيابة الثاني. إذا كان الأول معرفة، نعم هكذا يقول، إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة جازت إنابة الثاني. لو كان الثاني معرفة والأول نكرة الظاهر أنه ما يجوز. إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة الظاهر أنه لا يجوز. المهم هذا هو الشرط تاعهم، لكن احنا قول هذا أصلا الشرط هذا ليس صحيحا، هذا الشرط ليس صحيحا. تجوز صواب أنه يجوز أن ينوب المفعول الثاني من باب كسا إذا أمن اللبس مطلقا، سواء كان معرفة نكرة ما يهمناش، اتفقنا؟ لو الصواب إنسان يدي الصواب، لكن احنا علاش ذكرنا لكم المذاهب؟ مش نفهم كلام ابن مالك ما أخذ عليه. مشي إنسان يقف فقط أين بارز التعبير الجيد عن مسائل، حتى أخطاء التي وقع فيها لابد أن تظهر. باتفاق قد ينوب الثاني من باتفاق من؟ باتفاق علماء النحو؟ لا، فهم باتفاق طائفة من علماء النحو مثلا كالبصريين ولا كمدرسة معينة إله ذلك يقول، لكن الأولى يبين. المسألة الثانية يا أخواننا خلونا نقرأها شو يذكرنا. خلاف العلماء في جواز إنابة الثاني من باب ظن وأعلم وتصويبه الجواز. اختلافهم ها؟ خلونا المذهب الثالث تعيشوا، خلونا المذهب الثالث شكون؟ ايه احنا نقول يجوز مطلقا اذا امن اللبس. لا ادري ما ادري، ماذا سنعود كي نقراها ان شاء الله نشوف. هذا المذهب الثالث لنا مشكله، لانه بعضهم يستصحب قياسه على المبتدا والخبر وهذا لا يجوز قياسه عليه لانه ليس اصله مبتدا وخبر. بعضهم يراعي ربما الاسناد، انت تحكم تعرف ان المفعول الاول اصله اخذ والمفعول الثاني اصله ماخوذ، فالفعل راه مسند لمن؟ راه مسند لمن الفعل؟ راه مسند للاول، الفعل مسند للاول يعني هو الذي ياخذ. ايه فالحق المسند اليه ان يكون معرفه، الحق المسند اليه ان يكون معرفه، فربما قالوا اذا كان الاول معرفه والثاني نكره وجب انابه الاول. فهم اذا كان الاول معرفه والثاني نكره كل هالشيء يقول قياسا على المبتدا الخبر يجوز كل منهم تنوب هذا وتنيب هذا ولا هذا. اذا رايت الاسناد لا يجب ان ينوب الأول ولا ينوب الثاني. لماذا تراعي الإسناد؟ الإسناد يكون للمعرفة، كيف تحكم على شيء لا تعرفه؟ والصواب أنه الجواز مطلق، فكل واحد كيف يفهم هذه العبارة. اشترطوا

الذي نص عليه في كتب الأخرى ما يجوز. علم بكر بكرا يجتهد ما يجوز. علم بكرا يجتهد. فتلاحظون أننا نصوب بالكلام تعب المالك في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر ولم يكن الثاني جملة. مفهوم هذه تأصلت؟ تفضل الآن ماش عندك وش حبيت تقول؟ مش بيه المبتدا والخبر ما بي يا اخي انت شو اصلك مبتدا؟ مش حد يحب المبتدا والخبر. خلاص لا شيء نجيب لك 5 مبتدئات وثلاثة ونصف خبر. يلا اذا كان المبتدا تفضل تفضل منيح يعني حرية التعبير احنا في الجامعة. تفضل استعين وشنو ما هو الشيء الذي استصحبه هنا؟ كيش مبتدا وخبر تقديم فاعل؟ تقديم مبتدا الخبر تقديم مبتدا الخبر ايه واصل. اذا كان الخبر جمله فعليه لا يجوز لنا تقديم المبتدا. مبتدا لا يكون جمله. جيد. هو قبل ما نجاوبك على هذا السؤال عندك اكتفادة يا اخي راك درت لي المرض. ماذا تريد انت قصدك؟ يعني احنا دوك تلاحظ ان المفعول الثاني هو الخبر في الاصل. هو الخبر في الاصل في باب ضمن. هو الخبر في الاصل. الخبر اذا كان جملة فعلية يتقدم على المبتدا ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا نعم الرجل زيد. لا لا نعم الرجل زيد. نعم الرجل فعل وفاعل جملة فعلية خبر مقدم زيد مبتدا مؤخر. أين هو الإشكال؟ وأسر النجوى الذين ظلموا غير كما قريناها. أسر النجوى جملة فعلية خبر والذين ظلموا مبتدا. هذه احنا ما نتكلم على التقديم والتأخير. احنا نتكلم درك الآن على الرفع والنصب. خلي التقديم والتأخير كما هو. ظن زيد يقوم ما تصرفش فيها. ظن زيد يقوم. هل يجوز أن تقول ظن زيدا يقوم؟ يقوم لا لا. لماذا؟ لأن المفعول الثاني راه ما هي جملة فعلية ولا أو جملة. وفي نائب الفاعل لا يكون جملة إلا نحكي فين الجملة المحكية بالقول. هاك مفهوم هذا؟ جيد مفهوم. ما لهمش مفهوم. قال هذه مفهومة. معناتها كاين أمور ماهيش مفهومة. شو هي الموش؟ بإذن الله ما راكش نايض منا حتى تفهم كل شيء. يلا مجرد والمزيد. أنت أردت أن تقول نستصحب هذا الأصل المبتدأ. أيوة كل احكام المبتدا والخبر كل احكام الخبر نعطيها المفعول الثاني تاع ظن. ماشي هذه قاعده مهمه شفناها فهم منيح. هات اللي هو المنع لاجل هذا. منعنا ان يكون المفعول الثاني نائب فاعل. لماذا؟ لماذا أني وصلنا شو أني يسر لك. منعنا أن يكون المفعول الثاني في باب ظن أخواتها جملة في النائب عن الفاعل. لماذا؟ قياسا على الخبر. علاش الخبر ما يكونش جملة؟ ها هو قصدي أنا بلي ما عندهاش علاقة. الخبر يكون جملة تقدم يتأخر عادي. الآن في باب ظن أخواتها راح يصير المفعول الثاني نائب فاعل. احترم نائب الفاعل ما لازمش يكون جملة. ما الأمنع؟ القياس وش يقتضي؟ هذا الحق قياسة يقتضي أن يجوز أن يكون المفعول الثاني اللي هو نائب فاعل يكون جملة عادي. لماذا؟ كل ما نعطى المفعول الثاني نعطيه نائب فاعل. لكن قالك هنا لا ما لازمش يكون جملة. إذن يا أخي ابن مالك رحمه الله في الفكرة الثانية قلنا باللي المفعول يجوز إقامة المفعول الثاني باب ظن أخواتها وباب أعلم وأرى يجوز إذا أمنا اللبس. احنا نقول هناك شرط آخر وأن لا يكون المفعول الثاني جملة، هذا هو الصاحب. ركز على احنا رانا جبنا كلام ابن مالك ورانا نعترض او عليه شوية. فكرة ثانية، فكرة ثالثة، هاتها مكتبتهم. سكت عن المفعول الاول لي مطلقة لكسى وظنى واعلم للدلالة على اتفاقهم. دوك بعد تعرف بعد علشان يمضي الحاجة الاتفاق للدلالة على اتفاقهم على الجواز. وهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يعني هذا هو الصواب. ما في احتاج كان بالسيف، هذا هو الصواب. صواب انه كلامه هذا سكوته عن المفعول الاول للدلالة على اتفاقهم على الجواز صواب. قاعد تفقوا على جواز يعني ينوب الاول المفعول الاول عن فاعل تفقوا. الامر الرابع الذي سكت عليه شو؟ المفعول الثالث باب اعلى موقع للدلالة على اتفاقهم، وهذا الذي اغتر به ابنه فنقل اتفاق العلماء بل اجماع، ونقل ابنه نقل اجماع العلماء على امتناع اقامة الثالث. فمثلا لو قلت لك اعلمت بكرا زيدا قائما، اعلمت بكرا زيدا قائما، اعلمت بكرا فعل الاول زيدا فعل ثاني قائما فعل ثالث، ابني شوف من المجهول. اعلم بكر زيدا قائما. انا اعطيتك مثال شو اعلمت زيدا، ايه اعلمت هنا ركز على المثال، اعلمت زيدا بكرا قائما، اعلم زيد بكرا قائما، او اعلم زيدا بكر قائما. لماذا انا ابن الثاني؟ لماذا انا ابن الثاني؟ كان لبس. من الذي اقيم هنا؟ عبرناش الذي اعلمته من الذي اعلم ولا لا؟ اذا هنا يجب اقامة الاول. لماذا؟ لان هناك لبسا. لو قلت لك اعلمت زيدا كبشه سمينا، انا مع ايام تعال عيد الاضحى، أعلمت زيدا كبشه سمينا، أعلم زيد كبشه سمينا، أو أعلم زيدا كبشه سمينا، يجوز فهم كبش يعلم بلي زيد صح. إذا هنا واضح، هل يجوز أعلم زيد كبشه سمينا، أعلم زيدا كبشه سمين؟ هذا نقل الاتفاق على الجواز، هو الصواب. ماشي الصواب عدم الجواز صواب، لكن نقل الاتفاق خطأ، فإن منهم من أجازه. مفهوم؟ تقول عدم الجواز صواب لا ينوب قليل، ماشي قاعد جاتكم مفعول الأصلي سمينا، هذا اللي أصله بعيد كل البعد، لا هو فاعل في المعنى ولا هو فلا هو فاعل في اللفظ ولا فاعل في المعنى ولا اي شيء، يا نوب لا ايش بيان لا لا مش جملة. اصل الكلام كبشه سمينا مبتدا خبر، مفهوم؟ اسمعني، كبشه سمينا هذا مبتدا وخبر. علمت أو علم بكر كبشه سمينا، علم بكر كبشه سمينا، نصب مفعولين. علم، أعلم زيد بكرا كبشه سمينا، من الذي أعلم بكرا بأن كبشه سمينا؟ هو زيد. تلاحظ المفعول الأول الفاعل حذفناه، زيد أعلم زيد بكرا كبشه، زيد خلاص راح. بنينا المجهول الآن، من هو الشيء، من هو المفعول الذي أنيبه؟ المفعول الأول، لماذا؟ لأنه الأصل اتفاق. المفعول الثاني اشترط فيه أن لا يكون هناك لبس. المفعول الثالث هذا سمينا، لا الصواب أنه لا يجوز أن ينوب، مفهوم؟ لكن هل هناك اتفاق؟ هناك خلاف، اتفاق على عدم جواز لا، هناك خلاف، باش الإنسان ما يغفرش بما نقله ابنه رحمه الله. حتى ابن هشام الخضراوي ها